بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا في مباحث الحكم الشرعي. قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا الحكم الشرعي فصلناه لقسمين: حكم التكليفي وحكم وضعي. حكم التكليفي الذي فيه الأمر أو النهي، حكم الوضعي الذي علقنا عليه وجود الأمر والنهي. الحكم التكليفي قسمناه إلى أقسام متعددة، منه مؤقت ومنه غير مؤقت، منه واجب ومنه سنة، منه مكروه ومنه حرام. بينا هذا في الدرس الماضي. الواجب المؤقت، في واجب مؤقت، في واجب فيه واجب غير مؤقت كالزكاة. إذا وجبت الزكاة تدفعها بعد شهر، بعد 20 سنة على حريتك، وكل ما سرت كان أفضل، لكن ليس واجبا. في عنا واجب مؤقت كالصلوات كالصوم. الواجب المؤقت نقسمه إلى قسمين: مؤقت وقت موسع، مؤقت وقت مضيق. الوقت الموسع الذي يتسع الوقت فيه للفرض للواجب ولغيره كالصلوات الخمس، كل صلاة تأخذ ربع ساعة، 10 دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق، مع الوقت ساعتين ونص، 3 فيه ساعة. في عنا واجب مضيق ما بيتسع إلا إله كالصوم في رمضان، النهار كله يأخذ وقت معين، ما بيطلع أكثر فيك. نعم. الآن ننتقل في صفحة 175. قلنا تعريف الواجب الثاني منه، أقسام الواجب بيناه. 187 رقم 3. جميل، أحسن الله إليك. في صفحة 184 عنوان بدأنا به: تحديد جزء الوقت الذي يعتبر سبب للوجوب المؤقت. مقلنا في واجب مؤقت وفي واجب غير مؤقت. الواجب المؤقت في موسع وفي مضيق. الواجب الموسع وقت الوجوب أوله، وسطه، آخره، صلاة الظهر، أذان الظهر وجبت، وجوب موسع 3 ساعات، 4 ساعات، 2:30 حسب الظروف. لو أن امرأة أذان الظهر وهي طاهرة بعد 1/2 ساعة لم تصلي، حاضت، هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد طهارتها؟ إن وجبت وجب خطأها، إن ما وجبت لم يجب خطأها. ما هي اللحظة التي يتوجب فيها الفعل على العبد في الواجب الموسع؟ الواجب مضيق ما في إشكال، الواجب موسع ما هي اللحظة؟ جمهور الفقهاء يقول اللحظة الأولى، اللحظة الأولى وقت الوجوب. ولذلك لو أن أذان أذن الظهر والمرأة طاهرة بعد دقيقة واحدة أو دقيقتين حاضت، وجب عليه قضاء هذه الصلاة عند الجمهور. الحنفية قال لا، الواجب موسع، إمتى يضيق وإمتى يعد لازما للعبد؟ لو قلنا أوله لوجب عليه تأثيمه إذا أخره عن أوله، مع أنه لا يأثر. لو أذن الظهر وبعد 10 دقائق صليت، هل أنا آسف؟ إن قلنا أوله فأنا آسف. لذلك الحنفية قالوا يتضيق الوجوب في آخر لحظة من لحظات الوقت، وفي أوله آخر لحظة من لحظات الوقت. قولان الحنفية، قولا يقول آخر لحظة تكفي للواجب 5 دقائق 7 دقائق، قولا يقول آخر لحظة ولو ثانية. والأول هو الأقوى عند الحنفية، الوقت الذي يتسع للواجب 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق. هنا لو أنها لو أنه أذن الظهر والمرأة طاهرة بعد ساعة ونصف حاضت لا تحضر، قبل نهاية الوقت بنص دقيقة حاضت تقضي، لأن وجبت الوقت الذي تستطيع الأداء فيه في آخر الوقت ولم نؤدي فوجب. هل لا يتضيق الوجوب إلا بهذا؟ إلا في شيء ثاني، في شيء ثاني ما هو؟ أيوة البدء بالواجب. لو أذن الظهر بعد ربع ساعة قامت وهي طاهرة فضت الله أكبر وهي عم تصلي حاضت، في أول وقت وفي آخره ولا في وسطه قبل وسطه، طبعا فصلت صلاتها جلست. بعد طهرها 15 يوم 20 يوم بعد ما طهرت هل علي قضاء هذه الصلاة؟ نعم، لأن تضيق بأمرين، بوصول آخر الوقت بما يكفي للواجب أو بالبدء به فعلا ولو بالنية مع التكبيرة. نية واحدة لا، لابد من التكبيرة لأن النية شرط، لو توضأت ولم تصلي لا شيء عليها. نعم، إذن هذا مذهب الحنفية وهذا مذهب الجمهور، نقطة مختلفة فيها نقرأ فيها إذا رأيتم شيئا. صفحة 184، ما دام الوقت سببا للوجوب في الواجب الموسع وفي بعض أنواع الواجب المضيق كان لابد من معرفة الجزء المعتبر سببا للوجوب في هذه الواجبات، أهو الوقت كله أم جزء منه فقط؟ وإذا كان جزءه فقط فما هو هذا الجزء؟ الاتفاق قائم على أن السبب بالنسبة للواجب المضيق الذي يعتبر الوقت فيه سبب للوجوب إنما هو أول الوقت بالنسبة لصوم رمضان أول لحظة. نعم، هذا محل اتفاق مضيق. نعم، أما الواجب الموسع فقد اتفق الفقهاء فيه على أن السبب ليس كل الوقت بل هو جزء منه فقط. ما هو هذا الجزء؟ وذلك لأن لو عددنا الوقت كله سبب الوجوب فإن الحالة لا يخلو من أن تعدل من أن نعد الأداء واجبا في الوقت أو بعده، وكلاهما باطل أو ما تدخل أو انتفى الوجوب. وذلك أن لو عددنا واجبا في الوقت لازم من ذلك التقدم السبب على المسبب، لأن الوقت ما دام كله سببا فإنه لا يوجد ما لم ينقضي كل الوقت، وحصول الوجوب داخل الوقت ينافي ذلك فكان باطلا. الوقت سبب الوجوب اللحظة الأولى، طيب اللحظة الثانية تعددت الأسباب والوقت واحد. ولو عددنا الوجوب حاصلا خارج الوقت وبعد تمامه للزم من ذلك الأداء خارج الوقت، وهو لا يجوز العد قضاء وهو آثم فيه إذا تركه من غير عذر، وهو باطل لأن فعل الواجب خارج الوقت قضاء وليس أداء. ولذلك كان لابد من اعتبار أن السبب هو جزء من الوقت فقط وليس كل الوقت لما تقدم وهو اتفق عليه الفقهاء، ولكن اختلفوا ما هو هذا الجزء. لخصته لكم، ما في حاجة أن نعيد مرة ثانية، وعيد مرة ثانية. الجمهور يقول أول لحظة من الوقت، من أدرك أول لحظة من الوقت لازمه، فإذا امتنع عليه فعله لحيض لكذا لمرض غير ذلك عليه قضاؤه بعد ذلك لأنه لازم. الحنفية قال لا، ليس أول وقت. ما هو؟ قال آخره بما يكفي للقيام بالواجب 5 دقائق 7 6 حسب عدد ركعات، في واجب ركعتين، في واجب 4 ركعات، واجب 3 ركعات يختلف. نضيف إليه اللحظة التي بدأ فيها الفعل ولو كان في أوله في أوسطه. إذن عندنا نقطتين يتعين فيها الوجوب، إذا وجد أحد هاتين النقطتين وجب القضاء وإلا لم يجب القضاء. وهل استدل الجمهور لمذهبه؟ نعم. مسألة ما لها علاقة بالموضوع، يعني إذا دخل الوقت وأنا في الطائرة ويعني وسأصل إلى الأرض ضمن الوقت، فبالطائرة لا أستطيع أن أقوم ولا أحتاج إلى القبلة ولا أحتاج إلى القبلة، وأنا شيء متيقن أن بعد ساعة سوف أصل وسأستطيع القيام. حلو، ألا يفضل أو يجب تأخيري لشكل يومين ركن القيام؟ نقطة مهمة جدا وحلوة جدا، هل يجب التأخير حتى ينزل ويصلي صلاة كاملة على الأرض، أم يفضل التأخير، أم لا يجب ولا يفضل؟ وجائز. على مذهب الحنفية اللحظة التي تبدأ بها العبادة هي وقت الوجوب، فإذا بدأت وأنت في الطائرة الآن هذا وقت الوجوب، لماذا تؤخر؟ ما في ما يقول التأخير أبدا، وسخط عنك القيام للضرورة، وسخط عنك التوجه للقبلة للضرورة، إذن ما في ما يدعو إلى ذلك. لكن بيني وبين نفسي أقول إن تيقن أنه سيصل إلى البلد الذي يريد الوصول إليه قبل خروج الوقت ويستطيع الصلاة فيه على الأرض باتجاه القبلة كاملة، إن تيقن ذلك استحسن له التأخير ولا أقول يجب، لأن كل لحظة من لحظات الوقت هي وقت الوجوب، فما في ما يوجب التأخير. لكن هل يستحسن؟ أرى أنه يستحسن، لا أقول يجب إذا تيقن، أما إذا لم يتيقن فالأفضل أن يقوم بالواجب فعلا. إذا قام بالواجب فعلا في الطائرة جالسا بغير اتجاه القبلة مومئا سخط صلاته، وصل إلى البلد الذي يريد الوصول إليه وفي الوقت ساعة، هل يجب عليه أن يعيد؟ لا أبدا، لأنه الواجب تم مستكمل لشروطه بوقته حسب أصول الشرعية. لكن كما قلت هل هو الأفضل؟ إن تيقنت فالأفضل أن أؤجل، ما تيقنت الأفضل أن أقوم بواجب في وقته المحدد ولو كان بشروط مضيقة حسب الأصول. لا، متى أدى الواجب مستكمل لشروطه حسب ظروف الحال الذي هو فيه لا يقضي ولا يعيد إطلاقا أبدا. نعم. بالنسبة للوقت المضيق، الوقت المضيق من نفسه هو فترة الصلاة أو مع شرطي مع المعروف؟ لا، الصلاة لا، يكفي أركان الصلاة فقط. وفي قول لحظة واحدة، قولين الحنفية كما قلت، والأفضل هو القول الأول. وقد استدل الجمهور لمذهبهم أدلة موجودة تقرؤونها بالتفصيل إن شاء الله، مذهب الحنفية مذهب الجمهور إلى غير ذلك. لماذا هنا مولانا مذهب الجمهور الفقهاء والمتكلمين؟ نعم، يعني المتكلمون معروف أنهم أصحاب العقيدة. نعم، ليسوا فقهاء، لكن مالوا مع الفقهاء، ألا يزيد هذا الجمهور ثقة ودقة أكثر؟ نعم، ولو كانوا غير متخصصين لكنه في الموضوع ليس غرباء عنه. مذهب بعض الأصوليين انتقال الواجب الموسع إلى مضيق، هل ممكن ينتقل الواجب الموسع إلى مضيق؟ اتفق الفقهاء على أن الواجب الموسع قد ينتقل إلى مضيق في الحكم، فلا يجوز عن جائز للمكلف أن يؤخر الواجب عن أول الوقت، لأن حكم الواجب المضيق هو ذلك. واجب مضيق رمضان، ما تأدى الفجر ما في تأخر لحظة صغيرة ما تستطيع، ويتم هذا الانتقال من الموسع إلى المضيق إذا ظن المكلف العجز عن أداء الواجب قبل آخر الوقت. النقطة حساسة جدا، تحصل نادرا ليس دائما. رجل أدى الظهر يستطيع يؤخر يؤخر يؤخر يؤخر إلا إذا ظن أنه في آخر الوقت لن يستطيع، بعد منتصف الوقت لن يستطيع لظروف شوفها. ويتم هذا الاتفاق هذا الانتقام من الموسع إلى المضيق إذا ظن المكلف العجز عن أداء الواجب قبل آخر الوقت. ظن أم تيقن؟ الظن هو الغلبة، ودائما في الأحكام العملية الغلبة تقوم مقام اليقين، لندرة اليقين تقوم غلبة الظن مقام اليقين، إلا في الأمور العقدية لا يخبر فيها إلا اليقين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أي تيقن. ولذا من شك في وجود الله أو وحدانية الله بواحد من مليون خرج عن الإيمان، لا يقبل إلا بمئة في. أما الأعمال الأخرى يكفي غلبة الظن لندرة اليقين وصعوبة الوقوف عليه، غلبة الظن تقوم مقام اليقين. وإذا قلنا هنا نعم ويستحق عليه وجود، ويتم هذا الانتقال بالوسع المضيق إذا ظن المكلف العجز عن أداء الواجب قبل آخر الوقت، فإنه يتضيق عليه الواجب بذلك ويستحق عليه وجوب الأداء فورا، وذلك كمن حكم بالإعدام مثلا، مثال نادر قلت ظروف قليلة لكن ممكن، وسحب إلى مقصلة مع دخول الوقت وظن أنه لن ينظر إلى آخر الوقت. وكذلك المرأة إذا ظنت أنها تحيض في منتصف الوقت استنادا إلى عادتها في ذلك، فإنه يجب عليها في هذه الحال المبادرة إلى أداء الواجب فور دخول الوقت. نقطة حساسة جدا نادرة لكن لا بد من الوقوف عندها، الوقت الموسع 3 ساعات 4 ساعات، لكن لأمر القارئ غلب على ظنه، مش يقين، غلبة ظن، شك لا قيمة للشك، شك تساوي أمرين لا قيمة له. إذا غلب على ظنه أنه لن يستطيع الصلاة في آخر الوقت نقول له صلي الآن. كيف؟ كالمرأة عادتها بتحيض بعد أذان العصر نصف ساعة، هيك عادتها، نقول لها متى أذان العصر صلي، أصبح مضيقا بالنسبة إليه. وكذلك الرجل الذي يحكم بالإعدام أخذ على المقصرة وعلقت ليأخذوا فيها، يعني بعد 5 دقائق يروح صلي الآن، أصبح الوقت مضيقا في حقه. أمثلة نادرة قليلة لكن لا بد من تأصيلها. ممكن يكون عنده اجتماع مثلا لا يستطيع الصلاة، نعم صحيح، بس هل الاجتماع لا يستطيع تركه؟ نعم. إذا كان كذلك نعم بارك الله فيك. ولكن الحائض والمحكوم عليه بالموت لو أخرا الواجب عن الوقت الذي ظن أنهما لن يدركاه بحالة التكليف، المرأة أدى الظهر غلب على ظنها أنها ستحيض بعد ساعة، ما أوجب عليها أن تصلي فورا؟ تكاسلت، مضى ساعة، مضى ساعتين لم تحيض، ثم صلت، صح صلاتها؟ طبعا. ولكن الحائض هو المحكوم عليه بالموت لو أخرى الواجب عن الوقت، صوم رمضان مو مضيق؟ مضى اليوم ما صمت، جيت في الليل أصوم، صير؟ مضيق، لأنه هو شو صار؟ مضيق الوقت عليها، الموت تضيق بأمر الله تعالى، تضيق بجعلها، تضيق بظنها، يختلف هون عن هون. لذلك الحائض المحكوم عليه بالموت لو أخر الواجب عن الوقت الذي ظن أنهما لن يدركاه بحالة التكليف، ثم سلم المحكوم عليه ولم تأخذ المرأة فأوقع الواجب قبل خروج وقته المحدد له شرعا، أيكون ذلك منهما أزاء أم قضاء؟ لأن الوقت مو أن مضيق عليها، مضيق فات، مضيق فات، لكن ليس بيقين وليس بحكم الله تعالى. اختلف في ذلك الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أن فعلهما الحائض والمحكوم عليه فأن فعلهما أداء وليس قضاء، لأن الأداء هو ما كان فعله في وقته المحدد له شرعا أولا، وهذا كذلك. ولا عبرة بغلبة الظن هنا بعد أن تعين بطلانها، مثلهما في ذلك مثل من ظن خروج الوقت فصلى. رجل أدى الظهر، أخر ربع ساعة بالساعة ساعة انشغل كذا، أدى العصر، الله أكبر، هذا قضاء ولا أداء؟ أداء. بعد فصلى عرف المسجد بطلان بالساعة العصر بالساعة، هو أداء ولا قضاء؟ أداء ممنوع، لكن الأجر أثبت شيء ثاني، لكنه أداء، فرق بين أداء وبين قضاء. نعم. ولا أدرس بغلبة الظن هنا بعد أن تعين بطلانها مثلهما في ذلك مثل من ظن خروج الوقت فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يخرج بعده فإن فعله الواجب أداء فإن فعله الواجب أداء بالاتفاق لظهور بطلان ظنه. وهناك ذلك وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني لأن فعله الواجب يقع قضاء محل اجتهاد لكن خلاف الجمهور. والأرجح في نظري قد تأخذوا بما رجحت وقد لا تأخذوا أنت على حريتكم لكن لابد أن أبذل لكم نظري ورأيي. والأرجح في نظري مذهب الجمهور لما تقدم من قياسه على مسألة من ظن خروج الوقت وهو باقي لأن الظن إذا تبين خطأه لم يعد له اعتبار في الشرع. هذا من حيث كون الفعل قضاء أو أداء. أما من حيث الاسم اللي تكلم عنه فضيلة الشيخ فالاتفاق على ثبوت الاسم إن خالف ما ظن بحيث لو أخرى الواجب عن الوقت المضيق الذي انتقل إليه في حقهما أسما بالاتفاق والاسم هنا مبني على غلبة ظنهما ولا يمكن أن يقال إن غلبة الظن بطل فلا تصح قياسا لإسمه لأن الاسم قد استقر بمجرد خروج الوقت المضيق فلا يسقط بعد ذلك. وعلى كل فالخلاف بين القاضي والجمهور لفظي. أنواع الواجب المؤقت بحيث وقت فعله والإتيان به. أنواع الواجب المؤقت من حيث وقت فعله والإتيان به. ينقسم الواجب المؤقت من حيث وقت فعله إلى ثلاثة أقسام: أداء وقضاء وإعادة. ألخص لكم ذلك بكلمتين: الأداء فعل الواجب في وقته موسعا أو مضيقا، والقضاء فعل الواجب بعد خروج وقته موسعا أو مضيقا، والإعادة الإعادة إعادة الفعل بعد فعله في الوقت. رجل صلى الظهر في وقته ثم تشكك هل كان على وضوء على غير وضوء هل كذا هل كذا صلى مرة ثانية يسميه قضاء يسميه أداء؟ ليس أداء ولا قضاء، هذا هو الإعادة. إعادة هو تكرار الفعل المؤقت في الوقت لسبب من الأسباب. إذا في عندنا أداء قضاء وإعادة ما نحتاج إلى أكثر من ذلك. أو ممكن يصلي الفجر مثلا في البيت قبل أن يصلي في البيت وعلى ظنه أنه راح ينام بسرعة ولأنه عنده دوام. نعم. الحنفي يقول وصلي نفلا مع الجماعة لا يرجحون تكرار الفرض إلا إذا ظن أنه لم يصح فسد لم يقع في وقته إذا ظن، أما إذا ما ظن يدخل معهم سنة يصلي معهم سنة ويجوز اقتداء المساء الذي يصلي سنة بالذي يصلي فرضا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في رحله أتى المسجد فصلى فإنها له نافلة. هو نافلة سنة بلغ صلي سنة يصلي سنة هذا بلغ يصلي سنة مش يصلي فرض. كأنه هو قول الجمهور ما استطيع ان اجب على مذهب الجمهور في هذا. ايش؟ نعم امر اخر عند الحنفيه الجماعه واجب ايضا لكن ليس فرضا. يفرق الحنفيه بين الفرض والواجب. نعم. الشيخنا قال عندما ادى فلا يصح له ان يتنافل قبل الشروق فصلاه جماعه باطله. لا هو ضمن الوقت رجل ادى الفجر وصلى الفجر في بيته صلى الفجر في بيته اداء ثم ذهب للمسجد والناس يصلون الفجر جماعه في الوقت ما يصلي معهم وصلى اداء يعني هاي صلاته نافله بعد ادائه وهي باطله في وقت ما نقول باطله ولكن يكره التنفل قبل الفجر وبعد الفجر ضمن وقت الفجر يكره التنفل إلا ركعتي الفجر فقط. ولذلك قلت إذا ذهب للجماعة ليكسب أجرها ربما سمح له بأن يصليها سنة. كأنك قلت أنها لا تنعقد الحنفية لا ما في حد منهم ما في حد من الحنفية يقول لا سنعاقب أبدا، لكن تكره نعم تكره شيء لا سنعاقب شيء ثاني سنعاقب لكن مع كره. وقت الفجر خصص لعبادة معينة لا ينبغي أن يفعل غيرها فيه. ما هي العبادة المعينة؟ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إلا ركعتا الفجر السنة وركعتا الفجر الفرض، الباقي كله قرآن ما تشغل بغيره إطلاقا. لأيما بقية الكراهة أن تصلي سنة إلى أن يطلع الفجر وترتفع الشمس ربع ساعة ثلث ساعة، عند ذلك يفتح باب التنفل كما تشاء وكما تريد وبالعدد الذي تشاء، أما قبل ذلك وقت محدد لعبادة معينة مصونة لا تشغله بغيرها. الدكتور عادة التنفل قبل الفجر أصلي صلاة حاجة مشتركة ما يصلي شيء ما يصلي إلا ركعتي السنة ركعتي الفرض فقط لغير، ويتعبد الله بما شاء عبادات أخرى عند الأحناف ما يستطيع أن أجب بغير حنفية. القضاء مفتوح يستطيع أن يقضي ما شاء. شوف أوضح لكم الأوقات التي تكره الصلاة فيها، الأوقات التي تكره الصلاة فيها الكراهة على نوعين، كراهة شديدة وكراهة خفيفة. الكراهة الشديدة تكون في وقت الفجر عدا ركعتي الفجر سنة والفرض، كراهة شديدة هنا الكراهة الشديدة للسنن ويصح فيها القضاء. في عندنا كراهة خفيفة، كراهة خفيفة يصح فيها القضاء تصح فيها السنن ويمنع فيها القضاء. قرب صلاة قرب غروب الشمس قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو ثلث ساعة هذا الوقت تكره فيه الصلاة إلا عصر اليوم نفسه أو صلاة إلى سبب كصلاة استخارة عند في هذا الوقت تكره النوافل كلها مطلقا تكره النوافل كلها عند الحنفية. نعم أنا مثلا الحنفية ما أستطيع أن أجزم بالمذاهب الأخرى رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم إذا أداء وقضاء إعادة ما في أحد نعقل الأخ نعم. ورد أن أحد الصحابة كان يصلي إماما في الفجر في قومه ثم يلحق يصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي معه لابد في المذاهب تفصيل في هذا الموضوع ليس في نظري الآن. عند الحنفية بيّنت لكم ممكن تقص يا شيخ أنه يصلي من فرد في البيت ويذهب للمسجد يصلي في الجماعة على أنه لو كان ما فيش وقت جامل النوم ما فيش وقت يصلي سنة الفجر فبيصليها بعد صلاة الجماعة. سنة الفجر إذا فاتت مع فرضها تقضى، إذا فاتت بدون فرضها لا تقطع. عند الحنفية لو أن إنسان نام عن صلاة الفجر كلها فشو الصلاة؟ يصلي السنة والفرض لا الفرض بس السنة والفرض أخر حتى أذان الظهر صلى الظهر أراد أن يقضي الفرض الفجر هل يقضي السنة والفرض ولا الفرض فقط؟ الفرض فقط. فالسنة الفجر لا تقضى، كل السنة عند الحنفية لا تقضى كلها إطلاقا أبدا، السنة كلها لا تقضى إذا فات عن وقت إلا سنة الفجر بشدة تأكيدها إذا فاتت مع الفجر وصليت قبل الظهر تقضى، إذا فاتت بدون فجر صحيب وهي 10 دقائق للشمس ما بيلحق صلى فرض هل يقضي السنة؟ راحت السنة عند الحنفية كل السنن لا تقضى إذا فات عن وقتها لا تقضى إلا سنة الفجر لشدة تأكيدها تقضى بشرطين، أولا أن تفوت مع فرضها، ثانيا أن تقضى مع فرضها قبل الظهر. دكتور أنا مستفق وطيئ كويس المسجد الحي يقيم صلاة الفجر فبتحطه عشان تحط الجماعة. فهل أنا أصلي السنة وأدرك الإمام ركعتين ولا لازم أدرك الإمام؟ جميل جميل جدا. أي سنة قبل الظهر، قبل العصر، قبل المغرب، قبل العشاء، إذا دخلت والإمام قائم ترك سنة، إلا سنة الفجر لشدة تأكيدها. قال الحنفية إذا دخلت والإمام قائم في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية هل تصلي السنة وتلحق به أم تصلي الفرض خلفه؟ إذا غلب على ظنك أنك تستطيع أن تصلي السنة وتلحق به في القعود الأخير صلي السنة. أما إذا ظننت أنك إن صليت السنة تفوت والصلاة معه نهائيا اترك السنة وصل الفرض. نقطة دقيقة جدا جدا لا تقع سنة الفجر إذا لا فاتت مع فرضها تقضى قبل الظهر، فاتت بغير فرضها لا تقضى، فاتت مع فرضها وأذن للظهر يقضى الفرض فقط ويقضى السنة، وكل السنن الأخرى لا تقضى إذا فاتت عن وقتها. طيب عند كثير من الفقهاء تقضى السنة، عند الحنفية لا تقضى. ألا يفوت هذا أجرا كبيرا على المصلي؟ فوت باب النوافل مفتوح أمامك صلي كما تشاء. ما رأيت من تقضي السنن تنفل بما تشاء. أنا مثلا استخلصت قبل طلوع الشمس بخمس دقائق ما في عندي إلا أصل الفرض، صليت فرض فات السنة ضحوة النهار صلي عشرين ركعة صير لما بصير باب الأجر مفتوح. نعم لكن في وقتها فات وقتها وأنا لا أقول هذا هو الراجح عندي، هذا مذهب الحنفية. أفسر لكم ماذا قال الحنفية، أنا ناقل فقط. نعم أنا أصلي أعمال الخير وبهذه النقطة فاتتني سنة الفجر فأردت أن أقلد الشافعية تخليد الأئمة الأربعة مفتوح باب وعلى مصراعيه ولا مانع منه أبدا أبدا أبدا بشرط أن تتقن تلك الأحكام. ما تخالف تلك الأحكام تيجي تخلي الشافعي بشيء كنت وقعت محظور عند الشافعي ما منتبه له، يجب أن تعرف هذه الأمور. لذلك لا تخرج عن مذهبك إلا بعد التيقن معرفتك بالمذهب الآخر. وذكرت لكم مرة وبخاصة عند الحاجة الماسة كنت أطوف حول الكعبة ومعي صديق حميم شافعي ونحن في زحمة الطواف وقبيل المغرب بعشر دقائق تقريبا صاح هذا الرجل. قلت ما لك؟ قال أصابت يدي يد امرأتي. فانتخذ وضوئي شو ده تساوي أدوه توضى لك يا أبي بقي عشر دقائق المغرب وزخم شديدة والله أنت ما ترجع خليت الحنفي. قال لي الحنفي يجيز ذلك؟ نعم لم ينتقد وضوءك وطهرتك على حاله كمل معنا. بعد عشر دقائق أدى المغرب جلسنا ننتظر صلاة المغرب دقائق صغيرة أقاموا الصلاة قمت أنا وياه وهو جنبي أمام النساء. قلت عبد الحنفي لا يصح الصلاة خلف النساء لذلك بدي أفتش عن محل آخر. قال لي أستاذ ما تلاقي الدبينة تسعة وين تروح تفز عنها هاي تفوتك الصلاة خلت الشافعي لكن لما خلت الشافعي قرأت خلف الإمام عرفت مذهب الشافعي أحكامه وضوئي أنا كان على مذهب الشافعي في ترتيب وفي ذلك في كذا يأخذ بالي. فالمال يأخذ باله من الأمور ما يقلد ما يخرج. لو كان يدك مست يد امرأة نعم وأردت أن تقلد الشافعي في هذه الحالة هل يصح ذلك؟ يعني عند الشافعي يعتبر وضوءك منتقض أنه يصلي خلف النساء؟ لا لا هذا الذي أؤكد عليه لا لا أنا لا فلا أفعل هذا ولا أوصي به ولا أوصي به إطلاقا. عندما تنتقل لمذهب آخر في نقطة معينة يجب أن يكون فعلك بهذا الانتقال مستقبل لشروطه في ذلك المذهب وإلا تلفيق. مثل جاء عندي واحد قال لي أنا ما يسور الحمد لله، بس والله العظيم الزكاة دفع الزكاة صعب عليك. أنا مصدي عدة سنين، قبل آخر السنة بشهرين بهدي كل مالي لزوجتي. قبل ما تفتي السنة عندها تهدية المال. طيب شو سوي له؟ شو قال له؟ هذا تخفيص تعفيص اسمه هذا. ما رح سبق له خالف الواجب. بس قلت له هذا كذب وضحك على اللحى وعيب هذا. نوع من الاحتيال. نعم. إذا أداء وقضاء وإعادة ما في حاجة نقرأهم، أعطيته فكرة صغيرة عنهم. نعم. الإعادة القضاء. ليس هذا هو المذهب. يقول وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة أنه يكره، فالإكراه الكعبين هي المحمل عند إطلاق يكره، لكن ما قال التحريم. لا إذا أطلقت الكراهة فالمقصود بها كراهة التحريم غالبا وليس دائما، غالبا وليس دائما. لذلك في هالأمور يجب أن نرجع للشروح والحواشي ولا نكتفي بالمتون. يقول قالوا وقد ثبت أن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها يعنون أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن حسن. قال العلماء وظاهروا أنه يأثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين، لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. قد يقال المراد لا يؤخر إلى العام القادم، قال بمعنى إذا لم يؤدي حتى مضى حولان قد ساوى. ما ليس هذا المذهب، ربما أقوال في المذهب لكن ليس في المذهب أبدا. الزكاة واجب غير مؤقت، يجوز أن يأخره سنين وسنين وسنين، لكن هل هو الأفضل؟ لا. من يضمن حياته؟ من يضمن ثروته؟ من يضمن قدرته على الوفاء في وقت معين؟ لكن لا يكون آثما في ذلك، ربما كره والكراهة قد تشتد وتضعف حسب واقع الحال. لو أنه وجد فقراء شحنين جوعانين فهو له أن يؤخر، ألا يكره تحريما التأخير لظرف معين؟ لا لا، لم يجب زكاة، يجب المعاونة ولو بغير زكاة، لكن مو زكاة وجبت، وجب المعاونة بأي مال إن كان بأي شكل إن كان، ليس وجوب الزكاة. نعم، لكن لا يكره له تأخير الزكاة في هذا الحال، والكراهة قد تشتد وتضعف. لكن لو ما وجد من يحتاج أبدا شو سوي؟ ينتظر وينتظر وينتظر، فالكراهة قد تشتد وتضعف لكن لا ترد شهادته أو غير ذلك إذا كانت كراهته ضعيفة. أما إذا كانت كراهة شديدة نعم قد ترد شهادته عند ذلك. وجد جوعانين عريانين يحتاج إلى مال سريع جدا، هم في خطر شديد، هو الزكاة واجبة عليه وأخر، هذا ترد شهادته بالتأكيد. وقرار عند الزكاة في مجلدين ببحث فيهما. نعم. التقسيم السادي للواجب ننتقل إليه. صفحة 204. التقسيم الثاني للواجب داخل قلنا مؤقت غير مؤقت، موسع غير موسع إلى غير ذلك. الآن التقسيم الثاني من حيث تقديره من الشارع بحد معين أو عدم تقديره به، ينقسم من هذه الحيثية إلى واجب محدد وواجب غير محدد. الواجب المحدد هو الواجب الذي حدد الشارع له مقدارا معينا كالزكاة، فإن الشارع بيّن أنصبته والواجب في كل نصاب والصلاة، فإن الشارع بيّن عددها وأوقاتها ولم يترك شيئا من ذلك لتحديد البشر. ومن ذلك أيضا كل الحدود والكفارات ومقدار الفروض في المواريث، فإنها لا دخل الإنسان في أمر تحديدها زيادة أو نقصان. في عنا واجبات غير محددة من الشارع، مين يحددها؟ نبين ذلك. الواجب غير المحدد هو الواجب الذي أمر الله تعالى بفعله ولم يحدد المقدار الواجب فيه، بل ترك أمر التحديد للسلطة البشرية وقرائن الحال يتحدد بموجبها، كنفقة الأقارب. ألا يجب على الإنسان أن ينفق على والديه؟ كم ومتى وكل يوم كل أسبوع كل شهر بحكم ظروف الحال؟ وتعزيرات، عقوبات أوجبها الشارع ولم يحددها وترك أمر تحديدها للقاضي بحسب ظروف الحال. والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى فوق الزكاة فوق الواجبات، كم يقدره؟ مفتوح. وغير ذلك مما لم يحدد الله سبحانه وتعالى مقداره مسبقا. الحكم في التحديد وعدمه. نعم. الكفارات، الكفارات مش واجبة؟ النذور مش واجبة؟ نعم. إذا في عنا واجبات مختلفة، بعضها محدد بعضها غير محدد. الحكم في التحديد وعدمه، ما في حاجة نخوض في التفصيل الكبير، فكرة صغيرة. لماذا حدد الله أمورا ولم يحدد أمورا أخرى؟ لسببين. السبب الأول في التحديد أن أمور قابلة للتحديد، القتل محدد فتحدد قصاص المقابل، الضرب يمكن مؤلم يمكن غير مؤلم، كسر ما كسر، جراح وما جراح، قوي ولا ضعيف، فتحدد. فكيف نحدد له عقوبة معينة؟ تحديد عقوبة معينة لواجب غير لجريمة أو مخالفة غير محددة ليس من المنطق إطلاقا. إذن طبيعة الشيء تقتضي التحديد، وبعض الأمور طبيعتها لا تقتضي التحديد. في سبب آخر للتحديد، لو ترك التحديد دائما للفاعل أو للعبد قد يسيء التقدير. في بعض أمور ممكن يدقق فيها، في بعض الأمور ممكن يدقق فيها تحدد الشارع بالسخان. فالتحديد إما لطبيعة الفعل وإما لطبيعة الفاعل، لهذه السببين حدد، وما دون ذلك تركه بغير تحديد لأنه أوفق لطبيعة الحكم الشرعي، حكم الواجب المحدد وغير المحدد. لهذا التفريق بين الواجب المحدد وغير المحدد ثمرة هي أن الواجب المحدد يثبت في الذمة إذا لم يؤد في وقته. الواجب المحدد يثبت في الذمة إذا لم يؤد في وقته، أما الواجب غير المحدد فلا يثبت في الذمة بفوات وقته. ودليل ذلك أن شغل الذمة بالواجب الغاية منه القدرة على تفريغها بأدائه ضرورة عدم التكليف بمتعذر. ولما كان الواجب هنا غير محدد، ولما كان الواجب هنا غير محدد لم يمكن إخراجه من الذمة، فلزم من ذلك عدم شغل الذمة به. هذا إذا لم يكن حدد ممن له سلطة تحديد من البشر. فإن حدد بالقضاء أو الرضا فإنه يلحق بالواجب المحدد باتفاق الفقهاء ويثبت في الذمة، كما لو قضى القاضي على إنسان بغرامة معينة نتيجة فعل فعله. في الأول كان غير محدد، من حدده؟ القاضي. بعد التحديد يصبح محدد، يبقى غير محدد يصبح محددا كما إذا حدده الشارع مسبقا. ولكن الشافعية اختلفوا مع الحنفية في إسناد هذا الترتيب إلى تاريخ مبدأ الوجوب أو قصره على وقت التقدير. فذهب الحنفية لأن الواجب غير محدد إذا حدد ممن له سلطة في التحديد كنفقة الزوجة يحددها القاضي، فإنها تثبت في الذمة من تاريخ التحديد لا من تاريخ الوجوب. هذه نقطة مهمة جدا. لو أهمل رجل الإنفاق على زوجته سنين ولم تطالب، ثم ملت ورفعت أمرها للقاضي والقاضي حدد لها مقدار معين، هل لها أن تطالب بنفقة السنين الماضية؟ من أصله غير محدد. لا يلزم إلا بالتحديد من تاريخ التحديد. نعم بالواجب عنه. وذهب الشافعية لأن الواجب غير المحدد إذا حدد ممن له تحديده يلحق بالواجب المحدد منذ تاريخ نشوء الواجب. لها عند الشافعية أن تطالب بالنفقه في السنين الماضية واجب ضروري إنسان يطالب بالواجب كان عليه أن يدفع من غير مطالبة. فتجب نفقة الزوجة بعد تحديدها في ذمة الزوج وجوبا مستمدا إلى تاريخ نشوئها. الحنفية قالوا إذا ترك السنين طويلة ولم تطالب النفقة ثم طالب وحدد لها تستطيع أن تطالب نفقة شهر فقط استثناء استحسانا، وهذا مجرد اجتهاد، لو أنها لم تطالب لا شيء. نعم أي تجب في ذمته النفقة الجديدة والنفقة الماضية السابقة على التحديد. الأدلة هنا أدلة موجودة أمامكم تستطيع الرجوع إليها. التقسيم الثالث للواجب من حيث تعيين الملزم بفعله. ينقسم الواجب من هذه الحيثية إلى قسمين، واجب على العين وواجب على الكفاية. الواجب على العين يلزم كل مكلف، الواجب على العين كالصلوات كالصوم كالحج كالزكاة، يجب على كل مكلف، كل مكلف مكلف. في عندنا واجب على الكفاية كصلاة العيد، صلاة الجنازة، تشيع الجنازة، نعم الإذان والإقامة، هذا واجب وجوب غير معين. الواجب على العين ويسمى الواجب العيني، وهو الواجب المتعلق بجميع أفراد المكلفين على وجه لا يتأدى إلا بفعل كل واحد منهم له. الصلاة نحن نسير في 7-8 قاعدين أدى الظهر، لازم نصلي وبكفي على الباقي، هذا واجب معين محدد. الواجب الكفائي هو الواجب المتعلق بجماعة المكلفين على وجه يتأدى فيه بفعل البعض منهم له، لكن كصلاة الميت، صلاة على الميت موجودين 1000 موجودين صلوا 100 والباقي ما صلوا، يكفي ذلك. هل لأن الواجب عليهم كلهم مش على واحد على معين، عليهم كلهم أداه بعضهم جاز. هل عندما أداه بعضهم أصيبوا جميعا أم يساب الفاعل؟ وإذا امتنعوا جميعا أثموا جميعا؟ إذا في الاسم الجميع، في الفعل الذي فعل فقط. نعم وهذا الواجب بالنسبة لصلاة الجنازة والميت واجب على الكفاية. إذا لم يدرك فقط نساء يكفي، ويجوز أن يصلي النساء خلف الرجال أيضا. لا يعني ما في رجال، يصلي النساء واجب عليهم. نعم نعم ما الذي يمنع؟ مو يمنع، هل هو واجب عليهم؟ نعم ما الذي يمنع أن يكون واجب؟ المرأة كالرجل في هذا الموضوع، ما أصل فيه خلاف. في هذا عند رأي ثاني يعني ميت بدون صلي، إذا في رجال وفي نساء يصلوا رجال ونساء، ما في نساء في رجال يصلوا رجال، ما في رجال في نساء يصلوا، بل يزيد على ذلك. ما هي النساء لم يقوموا بصلاة الميت؟ أسمنا جميعا. أسمنا كنا حيضات جميعا. أكيد لا تصح صلاة، ما تصح صلاة منهن. صلاة الجنازة فيها يعني احتياط شديد جدا. لو أن رجل جاء على غير وضوء ورأى الجماعة قائمة في صلاة الجنازة، هل له أن يتيمم؟ صلاة الجمعة جاء وصلاة الجمعة قائمة وهو على غير وضوء، ولو أنه توضأ تضيع صلاة الجمعة، هل له أن يتيمم؟ لا، لأن لها قضاء وهو الظهر، أما صلاة الجنازة لا قضاء لها. صلاة العيد لو أن يتيمم لها لأن لا قضاء لها، على خلاف صلاة الجمعة. نعم في رأي قضاء صلاة العيد، في رأي نتكلم على قضاء صلاة العيد. أيوة قد يكون هناك، لكن المذهب على أنه له أن يتم لصلاة العيد، له أن يتم لصلاة الجنازة، أما صلاة الجمعة والصلوات الأخرى لا، لأن لها قضاء. يا شيخ بالنسبة لصلاة الجنازة بالنسبة الحافي إذا قضي الصلاة الجنازة لا يجوز له الصلاة على القبر عليه صلاة الجنازة. صلاة الجنازة عند الحافية لا تتعدد إلا لا تتعدد إلا إلا إيه أمرين. بعد ما صلوا الجنازة جاء الأمير له أن يصلي. بعد أن صلى الجنازة جاء ولي المتوفى ما كان موجود ابنه أبوه له أن يعيد. إذن صلاة الجنازة الأصل فيها مرة واحدة لا تتعدد إلا فيها حقين مستثنيتين، إما أن يأتي الأمير ولي المسلمين كلهم أو ولي الميت ابنه أو أبوه فله أن يعيد الصلاة عليه، أما غيرهم لا تتعدد له. الصلاة لمن صلى ولمن لم يصلي؟ لا، لمن لم يصلي يصلي هو ويصلي خلفه من شاء. نعم له أن يعيد. نعم وتتعدد بصلاة الفائض. كيف يعني؟ يعني في مرة تاني صلوا عليه مثل النجاشي. لا، عندي حاجة لا يصلي على غائب أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا قولا واحدا ما في إشكال فيه إطلاقا، حتى فتوى صدرت من أسبوع في هذا الموضوع عندنا. أيوة. الحنفية لا يجيزون تعدد الصلاة على الجنازة أبدا لهذه السببين الذي ذكرتهما، وشرط صحة الصلاة أن يكون الميت أمام الإمام. ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي. نعم. قال الحنفية تأويلا، قال صلى وهو يراه بمعجزة. شو عرفنا؟ قال من أخبر أنه مات؟ صحيح. مين أخبر أنه مات؟ ما حد أخبره إلا الوحي. إذن كان هو يراه حكما. هذا مذهب الحنفية. أمر من الله سبحانه وتعالى لا ندري، قدروا تقدير أنه يصلي عليه وهو يراه، أخبر أنه مات كأنه يراه، وصلى عليه كأنه يراه. هذا مذهب الحنفية، قد لا يكون راجحا قد يكون راجحا. كثير من الفقهاء يجيزون الصلاة على الغائب، بل جمهور الفقهاء يجيزون الصلاة على الميت الغائب. إذا علم أنه توفي مسلم ولم يصلى عليه لا يصلى عليه غائب؟ لا أبدا لا يصلي على الغائب اطلاقا عند الحنفية. كان موجود ولي هنا وكان كيف يعني؟ ولي من الأولياء شاف المتوفى في البلد الثاني يصلي عليه. جميل جدا. لا يجوز لأولياء الذين يرون أن يكون رأينا وإلا يكون مرائين كذابين. أمام المصلين. بالنسبة للمية اللي تجرحها بالطائرة لا يصلي. ما في أجزاء منه يعني؟ ما يصلي. ما يصلي. لا. حتى لو جابوا له مترجم. لا أبدا ما في رنجي. لازم يكون بإقامة. نعم. لماذا الشرط يعني؟ نعم. ماذا هذا الشرط؟ أي ما الشرط؟ أقول بنرجع لكتب الفقهاء الموسعة لنرى الدليل على ذلك. نعم. الواجب الكفائي هو الواجب المتعلق بجماعة المكلفين على وجه يتأدى فيه بفعل البعض منهم لحصول الغرض منه بفعل بعض المكلفين، فإذا تركوه جميعا آثم كلهم لعدم حصول الواجب منه، ولو فعله بعضهم يساب الذي فعل فقط دون الباقيين. حكم الواجبين، في عنا واجب عيني وكفائي. في تعريف الواجب الكفائي أنه إذا أقامه البعض سقط عن البقي، هذا حكم. وليس إذا قامه البعض سقط عن البقي. إذا أقامه إذا أقامه البعض يعني وفى هذا البعض في قيامه سقط عنه. هو هذا هو. أما إذا قام به البعض ولم يكتمل فيبقى المفروض في قام به البعض أو أقامه البعض، شو بتفرق؟ أقامه معناته صلاة الجنازة وجد ألف واحد تقدم مئة وصلوا، أقاموها ولا ما أقاموه؟ قاموا به ولا ما قاموا به؟ يحصل على الكمال هذا. يعني إذا قام به البعض ولم يتموه وبطلت الصلاة كأنه لم يقوموا، وعندها يبقى الفرض على الجميع. لا تبرأ ذمة الجميع إلا إذا قام به البعض مكتملا. يعني إذا كان يحتاج إلى عدد، مثلا المجتمع بحاجة إلى 20 طبيب جراح، ها موجود 10 فلا لم يكتمل العدد فيبقى الاسم على اكيد لانه ما قام به اذا قام به البعض مكتملا مكتملا مقام به البعض غير مكتمل فكلمه مكتملا تاتي بكلمه اقام يعني يكون جمعت الشيء اقامه او قام به متساويات اقامه بكامله قام به بكامله اما اذا قام به ناقصا بخير واجب قائما لم يتأذى فعل وقال يلزمنا معنى نعم حكم الواجبين العيني والكفاية اتفق الفقهاء على ان حكم الواجب العيني التزام كل مكلف به وعدم براءة ذمتي منه إلا بالأزاء شخصيا وأن الواجب الكفائي حكمه براءة ذمة المكلفين به بفعل جماعة منهم له على أن الثواب خاص بالجماعة التي قامت به دون غيرها فإذا تركوه جميعا أثبوا جميعا واضح جدا محل تعلق الواجب الكفائي اتفق الفقهاء أيضا على أن الواجب العيني متعلق بذمة المكلفين به جميعا أما الواجب الكفائي فقد اختلف الفقهاء في متعلقه على أربعة مذاهب يعني كأن الأمر شكلي وليس حقيقي نقرأه بأربعة أسطر مذهب جمهور الفقهاء أن الخطاب في الواجب الكفائي متعلق بالكل الإفرادي خطاب الله تعالى في الواجب الكفائي متعلق بالكل الإفرادي أي هو متعلق بكل فرد من أفراد المكلفين على حد سواء إذا كل واحد فعله إمتى يبرأ إذا قام به غيره يرفع عنه إذا ما قام به غيره آثم إذا الآثم كلهم إذا كلهم متعلق فيهم كالواجب العيني وذهب آخرون كأنه هو كلمة بالكل يفادي كلمة منطقية يعني بين الكل والكلية خلاف شكلي خلاف شكلي نقرأه لكن ليس مهما جدا وذهب آخرون إلى أن الخطاب متعلق ببعض من الجماعة معلوم عند الله تعالى ولا نعلمه نحن متعلق بالجماعة أين الجماعة؟ إما نعرف ولكن الله يعرفها أمر شكلي بسيط جدا رابعا ذهب طائفة من الفقهاء لأن الخطاب متعلق ببعض من الجماعة هم المشاهدون للشيء محل الواجب غير المشاهدين نفترض ميت في حي أهل الحي بيطلعوا بيه موجودون مش راحوا في بيته الموجودون حول الجنازة 15 كلهم ما صلوا أثموا جميعا حتى اللي في بيوتهم والأثم فقط الموجودين هذه قولين هنا قولا يقول أثموا كلهم لأنه الواجب على الجميع جاي الثاني يقول على القادرين عليه المتيسر لهم ذلك وربما الأول هو الأرجح والأوضح الجميع مسؤولون عن ذلك ما داموا قادرين على القيام به نعم كيف يحاسب على عدم صلاته هذا الذي رجح القول الأول رجح القول الثاني نعم لكن هو واجب عليه قال عليه أن يعلم أرسل الأطباء يأتي كل الشعب شاطرون هذا جنازة واحد دكتور بسر مثال أطباء نعم مثلا مرة في 40 مريض ثلاثة مرة حد 30 بقي 10 والمنظر هذه 20 طبيب بقي 10 طلباء يقومون و 30 طبيب هرب العشرة يؤدوا الواجب؟ ما بيؤدوا ما بيؤدوا الواجب يبقى اللي هربوا مسؤولوا فقط اللي هربوا نعم الموجودون ما مسؤول يقاموا بالواجب ولو أنهم أدوا الواجب كاملا أجيروا وحدهم ولم يؤجر المهاربون لكن لم يأسم الهاربون من أدى الواجب لكن لو ما يؤدي الواجب مسؤولون جميعا نعم هذا القولين هنا قول القادرون الهاربون كانوا يستطيعوا أن يفعلوا أما الذين لا يعلمون كما ذكر الأستاذ محمد لا يعلمون بذلك كيف يكلفون بما لم يعلموا رأي الفقهاء لهم أن توفى رجل أن توفى رجلا و إيه؟ والشاهدون نساء للشيخ، هل يجب عليهم تغسيله ودفنه؟ النساء، من يغسل الرجل؟ من يغسل الرجل؟ هل تغسله زوجته؟ قولان الحنفية، قولان، قول نعم قول لا. الفقهاء الآخرون أيضا لهم هذين القولين في الموضوع، هل يغسله أي رجل كان؟ أي رجل كان، والأفضل محارمه. أما المرأة من يغسلها؟ يغسلها زوجها؟ قولان الحنفية أيضا. بعض الفقهاء نقول نعم، بعض الفقهاء يقول لا، وهذا هو الرجح عند الحنفية. أما يغسلها النساء ومحارمها هم الأولى بذلك. إذا وجدت امرأة في مكان لا يوجد فيه امرأة، كله رجال أجانب، تساوي يصب عليها ما يصب، أيوة يصب عليها ما يصب، ما بتشوفوها نعم فيها ذلك. أيضا النساء يصب عليهم ماء بس، لأنه أجنبي عنهم، إلا الزوج والزوجة محل خلاف. هل يجوز له أن ينظر إلى فرجها زوجها بعد وفاتها؟ زوجها عند حنفية لا أبدا، بس المرأة لها، المرأة موجودة في موجودة في العدة، والعدة جزء من الزوجية موجودة، أما رجل ما له عدة انتهى. لذلك لو أن لرجل أربع زوجات طلق إحداهن وهي في عدتها، له أن يتزوج أخرى؟ لا. هذا استثناء، إذا قالوا الرجل قد يعتد أحيانا، أيوة، ولكن هو مو في العدة، هو انتظر لظروف أخرى. نعم. في سؤال من النساء ما هو واضح عندي، ما حكم الصلاة بالرواية المشهورة عند الجمهور والحنفية؟ ما حكم الصلاة بالرواية المشهورة عند الجمهور والحنفية؟ ماذا يقصدون بهذا؟ أنتم صنفتم قراءات السلام فوق السبعة المشهورة. نعم. فهو عند العلماء قراءات أنها إيش متواترة أو تلحق بالمتواتر في الصلاة. وظني أن الحنفية مع الجمهور في ذلك. المشهورة على خلاف ما فوق العشرة. نعم. نعم. الثلاثة فوق السبعة تلحق بها حكما في جواز الصلاة بها وإن كان ليس الأفضل. سؤال ثاني، القراءات فوق الثلاثة هل تبين هل تعد أو تعد يمكن متواترة فوق الثلاث؟ يعني فوق العشرة يعني والقراءات فوق الثلاث، إذا كان يقصد فوق الثلاث الأولى فهي من المتواترة، من المتواترة سبعة، وإن كان فوق العشرة فهي ضعيفة لا تعد متواترة ولا تصح صلاة بها عند أغلب الفقهاء، والله تعالى أعلم. نعم، نكتفي الآن بالواجب ونفتح باب السؤال الحر، اسألوا ما شئتم ولو إلى الفجر، أنا معكم حتى تملوا. نعم. عروس عم تسأل بدلي زينونا، خليه مفتوحا الأسئلة مفتوحة، بدلي زينونا بعد الليل، بدلي زين بعد العرس بالليل. نعم. خافت إذا تزين كذا يضيع لها صلاة العشاء، الحفلة مفتدة بالليل. لا تتزين عند الحنفية، لا يجوز في صلاة المغرب والعشاء؟ لا، عند الحنفية لا يجوز، ربما عند غيرهم، عند الحنفية أبدا. نقول انتظري حتى تصلي العشاء ثم تزيني كما تشاءين. ربما المالكية لهم تيسير في هذا الموضوع، ليس في ذهني الآن تحديده، لكن يوجد تيسير عند المالكية في هذا الموضوع. نعم. أي ربما انتخذ ضوءها توضعت وانتخذ ضوءها شو تساوي؟ على أساس ما انتقدش. لا. إذا السورة على انتقد. ما في مشكلة. هي مشكلة إذا كانت تزينت ثم احتاجت لوضوء. نعم. تفضل. هل قبضته وسلمته لأولادها أم لم تسلمه بعد؟ الهبة لا تلزم إلا بقبض الموهوب له المال الموهوب برضا الواحد، شرط أن يقبضه برضا الواحد، ما دام لم يقبضه فالهبة لم تتم والمال مالها ويصبح تاركة عنها بعد استخراج الديون. نعم، لما قبضته أصبح دين، قد يكون عندها تركة كثيرة مش يرجع هو، يرجع من التركة. نعم، دائما التركة أول شيء نستخرجها منها ما هو التجهيز والتكفين، إلا الزوجة إذا توفيت ولها زوج حي تجهيز وتكفينها في مال زوجها وليس في مالها، ويعتبر آخر درجات النفقة الواجب عليه نحوها. أما إذا كان رجل أو امرأة لا زوج لها فتكفينها وتجهيزها في حدود السنة دون زيادة دون مبالغة من تركتها. الشيء الثاني نسلنا استخدم عليها الديون الثابتة لأشخاص معينين ولو استنفت التركة كلها. ثالثا، إذا بقي شيء بعد الديون والتجهيز والتكفين الوصايا، والوصايا تنفذ من ثلث ما بقي من التركة بعد وفاء الديون جبرا، وما زاد عن الثلث إن كانت الوصية أكبر من الثلث فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة عليها بعد وفاة الموصي وهم عاقلون بالغون راشدون. فإن كان بينهم قاصر تنفذ في حق البالغ الموافق ولا تنفذ في حق الخاصر على قدر حصته فيها. ولو كان كلهم بالغين وافق بعضهم دون بعض تنفذ في حق من وافق بمثال حصته ما فوقته، أما الثلث فواجب على الجميع. وما زاد عن ذلك كله يكون تركة يوزع على الورثة بحسب ما نص عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم الدولة تأخذ من التركة 30% 10%؟ الدولة لا حظ لها في تركة المتوفى إطلاقا إلا إذا كان لها ديون عليه تأخذ ديونها. لا، ما في ديون، ما تأخذ شيء. سلبط عليك سلبط. ربما أخذ بغير حق، هذا أمر آخر. يعني ما أي سؤال آخر، أي شيء حد عنده أي سؤال. نعم. حل ضيفا عند صديقي. نعم. وبالليل فاعت اليوم ومسلم. نعم. يعني في حاجة صوبا من المضيف انه سخني مي وكذا فيتهيون ما يصلي جائز؟ بعضهم أجاز والجمهور لم يجز، وأنا مع الجمهور الذي لم يجز. إما أن إذا كان لا يتهم يذكر ذلك، وإذا كان يتهم يغادر فورا إلى مكان آخر يغتسل فيه. يغتسل فيه. قد يقضيها بعد ذلك. يقضيها بعد ذلك. أما يتيمم فهو باطل. هذا الرأي الذي أرجحه ولا، وهناك من قال يتيمم ويقضيها بعد ذلك. يتيمم ويقضيها، هذا قول، وقول لا، صلاة باطلة لا يصح أن يتلبس بها، بل يسعى بكل الطرق الممكنة أن يغتسل، ما تيسر له ذلك فاتته الصلاة يقضيها بعد ذلك. نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، وهذا يلحق به في هذا القول. نعم، معذور في هذا القول. نعم. سؤال آخر. عن الهجرة إلى بلاد الكفر من أجل الوضع. نعم نعم. هل جائز؟ إذا كان مضطر إلى ذلك. شو؟ إذا كان مضطر إلى ذلك، جوعان، ما في طريق إلا هذا. ربما. نعم. ويأمل على دينه عندهم يذهب. أما إذا كان غير مضطر أو لا يأمن على دينه لا يذهب. عشان يضمن حاله ويأخذ رجل. مضطر ولا يأمن على دينه. نعم. كان مضطر ولا يأمن على دينه. لا يذهب. والله معه يغنيه إن شاء الله. شكرا. لا. كان بنية أن يذهب ويأخذ راجل مشان مشان ايش مضطر له اذا مضطر له نعم بشرط ان يامن على يامن على دينه ما يروح يضيع دينه مشان مشان مال وفلوس لا بيبقى يامن على دينه هو ولكن لا يامن على دين اولاده اذا لا ياخذهم معه ياخذهم معه بدي يامن على دينهم ايضا مسؤول عنه نعم لانه 90% من الحالات اللي يعني مسؤول عن مسؤول عنه لي صديق في بلد اجنبي قال انا في حيره من امري بنتي بلغت 14 من عمرها ولا يسمحون لها بالحجاب قلت اذا اخرجها من المدرسه قال لا يعني جريمه كبيره ان اخرجها من المدرسه قلت اذا انتقل الى بلد اخر بارك الله فيك وأحسن إليك.